هذه سائلة تقول: حصل طلاق بيني وبين زوجي بعد أن علقني سنة ونصفا، ثم طلقني الطلقة الثانية وأنا بآخر يوم من الدورة، هل يقع طلاقه وأنا معي الدورة؟ وبعد 4 سنوات طلب الرجعة وتمت الملكة ومهر جديد ولله الحمد، علما أني لم أخبر أهلي حياء مني. السؤال: هل طلاقه الثاني صحيح أم بدعة، علما أني لم أخبر أهلي؟ هذا الطلاق وقع فيه خلاف جمهور العلماء على وقوعه، وبه جزم البخاري في صحيحه وظاهر حديث ابن عمر، ومن العلم من قال إنه لا يقع. وأنا هذه المسألة من سألني فيها حيله على من يرى عدم وقوعه، فمن تقلد قولا من هذه قولا من هذه الأقوال ممن لا يوقع الطلاق به فلا بأس بذلك، وقول قوي مختاره أئمة كبار رحمة الله عليهم من المتقدمين والمتأخرين بعدم وقوعه، والذين وقعوه هم الجمهور، أدلتهم معلوم من حديث ابن عمر وغيره. نعم، أحسن الله عليك.